ويؤمن العبد أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويؤمن أن الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويترجم العبد هذا الإيمان ويظهره ويبينه على لسانه حين يصاب بمصاب تنزل به مصيبة أو تحل به كارثة، فإنه يؤمن بقلبه بقضاء الله وقدره، ويترجم ذلك بلسانه بقوله: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. ويترجم ذلك الذي استقر في أعماق قلبه بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو يؤمن أنه بترديد هذا الذكر والدعاء حين نزول كارثة أو مصيبة به أنه يدرك من الأجور ما الله عز وجل به عليم، ومن ذلك ما أعده الله عز وجل لأولئك المترجمين لإيمانهم بالقضاء والقدر بقولهم إنا لله وإنا إليه راجعون بوعده الكريم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون، وأولئك هم المهتدون. وقد وقفنا في نهاية هذا الباب، فقرأ لنا ما بقي من الروايات الشيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فقال لي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك، ولو أرادوا أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك، أو قال: ما قدرت. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، هو محمد بن جعفر، وقد مر، إمام حافظ ثقة. قال حدثنا إبراهيم ابن عبد الله الهروي أبو إسحاق، وهو صدوق حافظ، ومعنى صدوق وصف الراوي على صيغة المبالغة، وقد خرج له الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا عباد بن العوام هو الكلابي، وهو ثقة من رجال الستة. قال حدثنا عبد الواحد بن سليم بالتصغير، عبد الواحد بن سليم هذا ضعيف، رواه الترمذي. عن عطاء، هو ابن أبي رباح، عالم مكة وحافظها ومفتيها، وهو ثقة، ثقة فقيه، خرج له في الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن، وهو من دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. ولاحظ هاتين الدعوتين، فمن فقه في دين الله فهذا من علامة إرادة الله له خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يريد الله به خيرا يبقى جاهلا متجاهلا بعيدا عن إدراك معاني ما في الوحيين على مراد الله ومراد رسوله، فليتدارك الإنسان نفسه ولا يغتر بنسب أو بسبب فينصرف عن هذا العلم الذي يدل على خيريته، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، تأويل يعلمه التفسير لكتاب الله ومعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا فقه العبد بهذين المصدرين فإنه ينال أعظم الخير. قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان يركب خلف رسول الله، وأرداف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثر، وقد جمعوا في مؤلفات خاصة، وهذا فيه ما يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلقه العظيم، حيث يردف الصحابة كبارا أو صغارا وراءه صلى الله عليه وآله وسلم على الدواب التي يركبها. فقال لي: احفظ الله يحفظك. سيأتي مزيد بيان معان عند خاتمة هذه الروايات. احفظ الله يحفظك، وقد تقدم معنى هذه العبارة، يعني اعرف الله، احفظ الله، اعرف الله، احفظ الله، أي راعي حدود الله ومحارم الله وما أوجب الله عز وجل عليك وما حرمه الله عز وجل عليك، كل ذلك يدخل في حفظ الله. حفظ الله في هذه العبارة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي يكون معك بالنصرة والتمكين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية أحمد والترمذي والحاكم، وهي رواية صحيحة، جفت الأقلام، جفت الأقلام ورفعت الصحف. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل، وأن المراد أي أن كل شيء قد كتب فهو بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. قال: والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك، لو اجتمعوا كلهم بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك، ولو أرادوا أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، أو قال ما قدرت، سنده ضعيف لضعف عبد الواحد بن سليم، والحديث صحيح لغيره، رواه أحمد والترمذي والحاكم، وهو حديث صحيح لغيره إن شاء الله، مشهور جدا، وقد كتب فيه ابن رجب نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، وتستحسن قراءة هذا الكتاب، وهو كتاب لطيف لابن رجب الحنبلي، سماه نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس. نعم. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن صاعد قال حدثنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك شيئا؟ لعل الله ينفعك به. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، جف القلم بما هو كائن، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطيك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا، واعلم أن لكل شدة رخاء، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. نعم. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو باب أن كل مولود يولد على الفطرة، بعدد من روايات هذا الحديث عن ابن عباس، وهو حديث مشهور بهذه الرواية، قال: حدثنا أبو محمد يحيى ابن صاعد، لم يوقف له على ترجمة، قال: حدثنا محمد بن الوليد الفحام، وهو صدوق من رجال النسائي، قال: حدثنا يحيى بن ميمون ابن عطاء التمار أبو أيوب، يحيى بن ميمون ابن عطاء أبو أيوب التمار متروك من رجال أبي داود، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، خرج له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أبي نضرة والمنذر ابن مالك ابن قطعة. وهذا لا يتعجب عندما يطرق سمعك ذكر سند في مسائل عقدية مثل هذه المسائل، فيقال فلان ضعيف فلان كذاب، لأن الحق أكبر من كل كبير، ونحن ديننا يعتمد على الإسناد. ولذلك قال محمد بن سيرين: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أما أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الزيغ فإنهم يتحاشون ذكر درجات رواة أسانيدهم، لأن أسانيدهم مملوءة بالكذابين والمتهمين، فيتحاشون أن ينقد أحدهم ما هم عليه من أصول فاسدة بأسانيد كاذبة، فيتحاشون أن تبين درجات رجالهم وبيان أحكام رواتهم التي ينقلون بها ما يعتقدون ويعتنقون من عقائد فاسدة، لأن العقائد الفاسدة تعتمد على أسانيد مكذوبة. أما نحن لله الحمد والمنة في عقيدة أهل السنة والجماعة نقول ونصرح بهذا بملء أفواهنا: الكذاب كذاب، والضعيف ضعيف، والثقة ثقة، وما لم يثبت نصيح به فنقول هذا الحديث لا يصح بملء أفواهنا، لأن الله ما تعبدنا بهذه المكذوبات ولا بهذه الواهيات، بل ولا بالضعيفة في مجال الاستدلال بها في العقيدة. هذا الراوي وهو علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة ثقة، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام، أو قال يا غليم، يا غلام أو قال يا غليم. وهذا للتنبيه لبيان أهمية ما سيذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتنبيه قبل التعليم من الوسائل النبوية والوسائل الناجحة والناجعة للفت نظر هذا المتعلم قبل تلقينه لهذا العلم. فليس مثل هذا الأسلوب من الوسائل التعليمية والتربوية الأوروبية والغربية حتى تترجم نظرياتهم لنا وكأننا جهلة أغمار ولحم أسفار لا نتفقه في ديننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأصول هذه المسائل والوسائل التربوية والتعليمية قد سبق إليها كتاب الله وسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المعلم الأول لهذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، ألا أعلمك شيئا؟ ألا أعلمك شيئا؟ لعل الله أن ينفعك به. أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. هذا الحديث حفظناه ونحن صغار، ينبغي أن نتدبره ونحن كبار. وقد قال ابن الجوزي في هذا الحديث: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش، لمعانيه العظام من خلال هذه الكلمات اليسيرة الجامعة. وهذا من إعجاز النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم، معان كبيرة وعظيمة ومبسوطة وواسعة في كلمات يسيرة. احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله، واحفظ حقوق الله، واحفظ أوامر الله، واحفظ النواهي التي نهاك الله عز وجل عنها حتى المكروهات، فتكون حافظا لله تبارك وتعالى حتى يتحقق. احفظ الله يكن أمامك، أي حفظك بمراقبة الله وبحفظ حدود الله وأوامر الله والانتهاء عما نهى الله، يحفظك الله بكل هذا. ويكن الله أمامك، أي كفيل بأن يكون الله معك، يحفظك، ينصرك، يؤيدك، يرعاك، لأنك حفظت الله تبارك وتعالى. وقد كتب أحد السلف إلى أخ له، فكان مما كتب قال له: إن كان الله معك فممن تخاف، إن كان الله معك فممن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو. إن كان الله معك ممن تخاف، وإن كان الله عليك فمن ترجو. فليكن العبد مع الله، مع الخالق بلا خلق، وليتعلق قلبه بربه، فإنه سبحانه وتعالى هو الخالق والخلاق، وهو السميع البصير والقدير، وهو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد خرج الناس يودعون عالما، فطفق يقول: إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بذكراك هاديا. وهو معكم أينما كنتم، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بعدما قال الله في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر ما ذكر رسول الله عن الله في هذا الحديث القدسي العظيم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن أمامك، يعني يحفظك ويرعاك، وهو سبحانه وتعالى له معيتان: معية عامة فهو مع العباد كلهم، مؤمنهم وكافرهم، وبرهم وفاجرهم، ومسلمهم وكافرهم، ومعية خاصة كما في قول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذا دليل المعية العامة، أن الله مع عباده أجمعين. والمعية الخاصة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا سألت فاسأل الله، كما قال الله عز في علاه: واسألوا الله من فضله، كما قال الله تبارك وتعالى: واسألوا الله من فضله. قال والله والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال، كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال أبو العتاهية: الله يغضب إن تركت سؤاله، وترى ابن آدم حين يسأل يغضب، فاجعل سؤالك للإله فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب، في فضل نعمة ربنا نتقلب. فلا بد للإنسان أن يطرح بين يدي الله، وأن يستشعر فقره وغنى الله، وعجزه وقدرة الله، وحاجته إلى الله عز في علاه. وهذا بلا ريب أنه يقوي صلته بالله، فإن الله تبارك وتعالى يوشك أن يكون معه في سمعه، في بصره، في حفظه، في نصرته، في انتصاره على عدوه، والله المستعان. قال: إذا سألت فاسأل الله، حتى فيما يقدر عليه خلق الله حاول أن تتعفف فلا تسأل، لأن بعض الناس عنده غنى ولكنه يلتفت بقلبه ويلتفت بعينيه إلى أصحاب الغنى، لا سيما في هذه الأيام التي يتعود المسلمون والأثرياء منهم على إخراج زكاة أموالهم في هذه الأيام الطيبة المباركة، فتجد بعض الناس يتتبع ذوي الغنى والثراء وهو رجل مقتدر مستغن، ولكن قلبه يميل إلى هذه الأمور، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا خير من اليد السفلى. والنبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس قال له: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة من أعظم أنواع العبادة، وهي الاستعانة بالله. والاستعانة بالله معناها صدق توكل القلب على الرب، الاستعانة بالله معناها صدق توكل القلب على الرب جل جلاله. ومعنى الاستعانة فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. معنى الاستعانة بالله فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات، أي على قضاء الله وقدره. وبعض الناس يظن أن الإيمان بالقضاء والقدر هو مجرد كلمة تقال على اللسان أو تحفظ، فيقول: أنا أؤمن بأن أركان الإيمان ستة، وآخر هذه الأركان الإيمان بالقضاء والقدر، ولكنه إذا نزل به كرب أو حل به خطب أو جرى له حدث يرجع الأمر إلى الناس فيقطعهم ويهجوهم ويعاتبهم ويكثر من قول لو، ولو تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم شيء فلا يقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. هذه كلمة إذا تمكن الإيمان حقيقة في سويداء القلب وتجزر في أعماقه، فإن الإنسان يذكر هذا الذكر بلا تردد ولا تلجلج. ومن هنا تدرك أهمية ذكر الله باللسان مع تواطؤ القلب مع هذا الذكر. ومن هنا تدرك أن بعض الناس يقال له عند الوفاة: قل لا إله إلا الله، فلا يستطيع أن ينطق بها. وآخرون إذا أحسوا وشعروا بدنو الأجل ما هو يقولون لا إله إلا الله وكفى، بل يصرخون بها صراخا، لأن الجزاء من جنس العمل. إنسان عاش مع الله، عاش وهو مراقب لله، عاش وهو محب لله خائف من الله، عاش قلبه يذكر الله ولسانه يذكر الله وجميع جوارحه تذكر الله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يوشك أن يقول عند الغرغرة والوفاة والاحتضار: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رأينا أناس من الأقرباء والبعداء كانوا أذكر الناس لربهم، والله أغمي على كثير منهم يا إخواننا، وهو مغمى عليه وهو يردد في الإغماء لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأناس عاشوا على الفجور وقلة الذكر والتهاون في الفرائض والواجبات، قيل لأحدهم عند الغرغرة: قل لا إله إلا الله، طفق يفتح عينيه ولسانه أثقل ما يكون عن النطق بالشهادة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ومن شب على شيء شاب عليه، من شب في شبيبته يسب يشتم يلعن يسخط، تراه عند آخر عمره أو عند الاحتضار نسأل الله السلامة والعافية يثقل لسانه عن ذكر ربه كما ثقل في حياته. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما أعظم هذه العبارة، في رخائك، في سلمك، في صحتك، والنفس يتردد والصحة تجري في خلاياك وأعضائك، كن لله ذاكرا، كن لنعمه شاكرا، كن لفرائضه وواجباته ومستحباته مؤديا في وقت الرخاء. كن مع الله إذا ألمت بك الشدة ونزلت بك الأذايا والبلايا، فأبشر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يضيع أجر المحسنين. يكن الله تبارك وتعالى معك في الشدة. أما في الرخاء غناء، وفي الرخاء فجور، وفي الرخاء تضييع للفرائض والواجبات، وعند الشدائد والكربات نلجأ إلى الله. هذا بلا ريب أنه قد يكن الله مع العبد وقد يتخلى الله عز وجل عن العبد، وانتبه لهذه الحقيقة. فالجزاء من جنس العمل، وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، في وقت الرخاء والنعم والأمن والإيمان والطمأنينة ما نعبث، ما نقول إيش نعمل، أنا أبغى أوسع البيت، أنا أبغى أشتري غرفة نوم جديدة، وهذه المؤسسة والشركة تقول ما في مشكلة نعطيك 50,000 ريال غرفة نوم، بس تردها 55 بعد سنة أو بعد نصف سنة. يا أخي اتق الله في نفسك. كثير من الناس ترى اغتروا فحاربوا الله ورسوله والمؤمنين. لا تغتر، ترى الله عز وجل يمهل ولا يهمل. ربا ربا ربا، حتى على مستوى البقالات. والله بعض الإخوة يقول لي، يخبرني، يقول شفت هؤلاء الناس من دون تحديد في هذا الشارع وكلهم يمتهن بيع شيء معين، يقول والله يرابون مثل اليهود، ما في واحد إلا وهو يرابي. هذا مو على مستوى بنوك ومؤسسات ربوية، نسأل الله السلامة والعافية، هذا على مستوى دكاكين 5 متر في 4 متر، كل واحد يجيه واحد من جماعته يقول أنت تبغى دين قرض، قال إيوه، كم تبغى، 5,000، 10,000، 20,000، ترد 5%، وماشين على هذه الشاكلة. حتى إن بعض الناس يقول ما شاء الله هؤلاء يساعد بعضهم بعضا، ما في يساعد بعضهم بعضا، هؤلاء يرابون، نسأل الله السلامة والعافية. فهو ما هو على مستوى المؤسسات الربوية، حتى على مستوى الأفراد. ولو أراد الإنسان أن يبحث وأن يكشف يكتشف، لكن ما في غير واعظ الإيمان والتذكير، وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جف القلم بما هو كائن، جف القلم بما هو كائن. لاحظ ابن رجب رحمه الله ماذا يقول في هذه الرسالة نور الاقتباس، يقول: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم جف القلم بما هو كائن، يقول وهذا نصه كناية عن نفوذ بالذال المقادير، وكتابتها جميعا في كتاب جامع من أمد بعيد. لكن القدرية إيش يقولون؟ القدرية يقولون لا قدر، يقولون الأمر أنف، يعني مستأنف. يقولون ويعتقدون أن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، لا يعلم بالشيء حتى يقع. بعض أهل الأهواء من الغوغاء أكرم الله السامعين قد يصاب بشيء من الأمراض العقدية فيما يتعلق بإيمانه بالقضاء والقدر. يقول أنا مسير في أمور هو مخير فيها، ويقول أنا مخير في أمور هو مسير. خلقتك، شكلك، طولك، عرضك، أنت مسير في هذا، ما كان لهم الخيرة من أمرهم. لكن صلاحك، فسادك، إيمانك، كفرك، شكرانك، كفرانك، أنت مخير في هذا. قال الله عز وجل: وهديناه النجدين. قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. اجلس الإنسان مع أصحاب مخدرات أكرم الله السامعين، ومع شاربين للدخان من القرابة أو الأبعدين، ويقول يا أخي ادعوا لي ادعي لي ربنا يهديني ادعي لي ربنا يهديني، أو يبرمج أوقاته قبل رمضان صلاة وطاعة، قبل في رمضان صلاة وصيام وطاعة، قبل رمضان ما في صلاة، بعد رمضان ما في صلاة. هذا نوع من الإصرار، والله عز وجل لا يقبل من المصرين. قال الله تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والله بعض الناس هكذا مبرمجون، حتى إن الواحد يتخوف فعلا، حتى وهم تائبون في رمضان يقول يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم من هذه التوبة، إن شاء الله توبة ما بعدها إن شاء الله رجوع. لكن عندما تنظر لبعض، معلش بقلة بلاش نتشائم نقول للناس، عندما تنظر لأقوام قد منهجوا لأنفسهم المعصية والتوبة، رمضان شهر التوبة والإنابة والصيام والتفطير والرجوع إلى الله، ما قبل ما فيش وما بعد ما فيش، بدليل أننا من يوم العيد خلاص خلت المساجد، وإنا لله وإنا إليه راجعون، خلت يتخلفون عن صلاة الجماعة. لو كان الأمر كذلك لهان الخطب، لهان الخطب. ولكن يشهد على بعض الناس أنه لا يصلي إلا كل جمعة وإلا في رمضان فقط، وهذا بلا ريب أنه من الحرمان. وقد اتفق العلماء والفقهاء أن من ترك صلاة واحدة عن عمد وقصد فإنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال صلى الله عليه وآله وسلم ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدر الله لك قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا أن يمنعوك. فما شاء الله كان وما لم يكن فليكن تعلق قلوبنا بالله تبارك وتعالى. لأن بعض الناس يردد إذا رأى غنيا أو ثريا أو ملياردرا أو مليونيرا أو بليونيا يقول يا ليت لي مثل ما أعطي هذا الرجل، يا ترى ما الذي أشتريه، أشتري مرسيدس وأشتري BMW وأشتري. يا أخي أحمد الله أنك تذكر الله، لو أغناك الله ما تدري ماذا سيكون حالك. لأن بعض الناس عندما يكون فقيرا يكون شكورا ذكورا، وعندما يغتني يصير طاغية ظالما مستبدا. فاحمد الله على كل حال واستعذ بالله من حال أهل النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واعلم أن لكل شدة رخاء، وأن مع العسر يسرا. يروى حديث في هذا الباب دائما يتردد صداه ويتردد أثره بين الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروى عنه قال لن يغلب عسر يسرين. لكن هذا الحديث لا يصح. وقول الله تبارك وتعالى ظاهر في هذا المعنى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال صلى الله عليه وآله وسلم وأن مع العسر يسرا. سند هذا الحديث ضعيف جدا، لاحظ ما وقع في هذا السند. هذا السند وقع فيه أن يحيى ابن ميمون ابن عطاء متروك، وحديث المتروك يسمى عند علماء الحديث بأنه حديث ضعيف جدا، لكن الحديث له طرق وشواهد ومتابعات يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. فحديث ابن عباس ثابت بيقين بلا شك، ولا تضرنا أسانيد متناثرة ها هنا وهناك تكون ضعيفة أو ضعيفة جدا، فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله تبارك وتعالى. وأصح إسناد فيه كما قال أهل العلم، أصح إسناد هو إسناد حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس، وقد ذكره بدأ به المصنف رحمه الله تعالى مسندا، والله أعلى وأعلم.